اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت وأعراضا انتهكت وحرمات هتكت ومساجد دمرت وأطفالا يتمت ونساء تأيمت وأمهات ثكلت وفتيات سجنت وأنفس قتلت بأي ذنب قتلت ذنبهم إنهم مسلمون موحدون تكالب عليهم اليهود وعباد الصليب وهؤلاء المقتولون إخوتنا يدينون بديننا ويؤمنون بك ربنا فأنت ربنا وربهم ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ لنا سواك فأنت رب المستضعفين وأنت المنتقم للمؤمنين المظلومين اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين واثأر لجنودك الموحدين وانتقم لنا من الطغاة المحتلين اللهم أخرجهم من ديار المسلمين مدحورين صاغرين خاسرين منقلبين مهزومين يا رب العالمين اللهم أحل بهم سخطك وأنزل عليهم غضبك ونقمتك واسلبهم حلمك وإمهالك وأرنا فيهم بطشك وقوتك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم لا يعجزونك فأنت جبار السماوات والأرض أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم شل أركانهم اللهم شل أيمانهم اللهم اجعل طعامهم سما وهواءهم حما وأيامهم غما ونومهم هما اللهم أسقط طائراتهم فوقهم وعطل أسلحتهم وفجرها فيهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا واصلهم سعيرا اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعل لهم لمن خلفهم آية واجعل دعاءنا عليهم نهاية اللهم اجعل دعاءنا نيرانا تحرقهم وبراكين تتفجر فيهم وطوفانا يغرقهم وحجارة ترجمهم وزلزالا يزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم فرحنا بتحرير المسجد الأقصى من قبضة اليهود الملاعين وارزقنا اللهم ركعتين في المسجد الأقصى يا رب العالمين وما ذلك عليك بعزيز برغم أنف اليهود الطغاة برغم أنف اليهود المحتلين برغم أنف اليهود الطغاة اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك في كنف المسجد الأقصى يا رب العالمين